وأما غنمت أخواتها وهي ظننت وحسبت وخمت وزعمت واتخذت وجدت وسمعت ورأيت إلى آخرها، هذه تنصب المبتدع والخبر على أنهما مفعولان لها، فهي تنسخ الاثنين. فإذا قلت مثلا ظننت المسجد واسعا، المسجد واسعا اثنان يعني اثنان واقعان بعد ظننت، او ظننت البيت ممتلئا، ظننت الكتاب نافعا، حسبت البلد حاضرا، كلاهما مفعول بهذا الفعل. هذه هي النواسخ، وذكر بعضهم انها تستنصب ثلاثه، فيما اذا ادخلت حرفا عليها، اذا قلت مثلا اعلنت زيدا عمرا حاضرا، يعني اخبرته بحضور عمر، لتكون ثلاثه منصوبه. هذه من وجوه الاعراب هذه النواسخ، وهي ظاهره الحمد لله.